الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وله الحمد في الأولى والآخرة، هو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه وأشكره وأستعين به وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الأحبة، في البداية نقدم الشكر الجزيل للمكتب التعاوني بأبي عريش على حرصه على هذه الدورة العلمية التي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأله عز وجل أن يكتب الأجر والمثوبة لكل من عمل على لكل من عمل في هذا البرنامج، إما بدعوة أو بإرشاد أو إعلان أو غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم جميعا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحبة، القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل، هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأكثر سورة منه، المنقول إلينا نقلا متواترا. هذا القرآن أيها الأحبة يقول الله عز وجل عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. نعم، هذا القرآن هو كتاب هداية، كتاب نور. لولا أن الله عز وجل رحمنا بهذا القرآن لكنا لا نعلم شيئا، لكنا مثل البهائم، لكنا لم نعرف الصلاة ولم نعرف الزكاة ولا الصدقة ولا البر ولا الإحسان. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم، فالحمد لله في الأولى والآخرة. الله عز وجل جعل هذا القرآن حبله المتين والصراط المستقيم والنور الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. فيه نبأ ما قبلنا وحكم ما بيننا وخبر ما بعدنا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هو هذا القرآن هو وثيقة النبوة الخاتمة، ولسان الدين الحنيف، وقانون الشريعة الإسلامية، هو قدوتنا وإمامنا في حياتنا، به نهتدي وإليه نحتكم، وبأوامره ونواهيه نعمل، وعند حدوده نقف ونلتزم. ولذلك أيها الأحبة، كان من الدعاء الذي ينبغي أن يدعو به المؤمن أن يقول: اللهم إنا نجعلك ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا يا ربنا ممن يقيم حدوده ويضيع ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. إذ لا فائدة من القراءة الصحيحة دون عمل. فالقرآن أنزل لنعمل به ونتلوه ونتدبر معانيه آناء الليل ونقرأ به ونتدبر في معانيه ونعمل بها وتخشع قلوبنا ونتذلل لله سبحانه وتعالى ونكون عباد الله حقا موحدين له مستحضرين أنه خالقنا ورازقنا وأنه يستحق العبادة وأنه يستحق صفات الكمال والجمال سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحبة، القرآن الكريم رفع الله شأنه ونوه بعلو منزلته، فقال سبحانه: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فهذا القرآن كما وصفه سبحانه وتعالى بعدة أوصاف مبينا فيها خصائصه التي ميزه بها عن سائر الكتب، فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال أيضا: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفي الحديث يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو عند آخر آية تقرأ بها. فيا له من فضل عظيم حينما يستحضر الإنسان أنه يصعد ويرتقي في منازل السالكين ومنازل عباد الله المخلصين. حينما يتدبر ذلك يجتهد في طلب معاني القرآن وفي قراءة القرآن وفي تدبر معانيه. ويوضح لنا صلى الله عليه وسلم أن قراءة القرآن يطيب بها المخبر والمظهر، فيكون المؤمن القارئ للقرآن طيب الباطن والظاهر. إن خبرت باطنه وجدته صافيا نقيا، وإن شاهدت سلوكه وجدته حسنا طيبا. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، إلى آخر الحديث. ومن أجل العبادات وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن كما هو معروف، فقد أمر بها سبحانه وتعالى في قوله: فقرأوا ما تيسر منه، كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو أمامة رضي الله عنه حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن شفيعا لنا أجمعين. والحديث الذي جاء فيه في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أخرجه الترمذي. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين لنا فضل هذا القرآن العظيم. والله إن المؤمن ليفرح ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله من حملة القرآن، وأن يجعله ممن يقرؤون القرآن في ليلهم ونهارهم. كذلك أيها الأحبة، من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان تعليم القرآن الكريم، تعليم القرآن الكريم وتعلمه. فلا يخفى علينا أن تعليم القرآن فرض كفاية، وحفظه واجب وجوبا كفائيا على الأمة، حتى لا ينقطع تواتره ولا يتطرق إليه تبديل أو تحريف. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوانى في إبلاغ من معه من الصحابة بما أنزل عليه من الآيات، ويعلمهم إياها فور نزولها، حيث قد أمره الله جل وعلا بذلك، فقال جل في علاه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وبين لنا أن خير الناس وأفضلهم الذي يشتغل بتعلم القرآن الكريم أو تعليمه. فقال في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما، عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ولسائل أن يسأل: كيف هي قراءة القرآن الكريم؟ كيف نقرأ القرآن الكريم؟ فنقول أن الله عز وجل شرع لقراءة القرآن صفة معينة وكيفية ثابتة، قد أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه بتأودة وطمأنينة وتدبر، وذلك برياضة اللسان والمداومة على القراءة بترقيق المرقق وتفخيم المفخم وقصر المقصور ومد الممدود وإظهار المظهر وإدغام المدغم وإخفاء المخفى وغن الحرف الذي فيه غنة وإخراج الحروف من مخارجها وعدم الخلط بينها، كل ذلك دون تكلف أو تمطيط. وقال سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي لتقرأه على الناس بترسل وتمهل، فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ. وهذا كله يدلنا على أن القرآن يجب أن يقرأ بصفة معينة كما أنزله الله عز وجل على جبريل عليه السلام، كما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت كما ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، أخرجه البخاري. هذه أيها الأحبة بعض الأدلة على فضائل القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم وتعليمه، وإلا فإن الكلام يطول ويطول في هذا الموضوع. ولو أردنا أن نستحضر ونتذاكر سويا الفضائل لا استغرقنا الوقت الطويل، ونكتفي بهذا القدر من الفضائل وندخل في موضوعنا وفي هذا المتن المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به جميعا. الإخوة جزاهم الله أحسن الظن بي، وإلا فإن هناك من الموجودين من هو متخصص في هذا الفن، ومنهم من له باع في هذا الفن، ولكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيننا على هذا الشرح. كما هو موجود عندنا شرح تحفة الأطفال للإمام الجمزوري عليه رحمة الله سليمان الجمزوري. فنبدأ في قراءة المتن ثم نشرح بما تيسر. يقول في بداية هذا المتن، يقول صاحب هذه المنظومة، يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أولا يقول المؤلف، يقول راجي رحمة الغفور، يعني يقول فعل مضارع يفيد الاستمرار، ولا بد أن يكون الإنسان المؤمن بين الخوف والرجاء، فيرجو من الله عز وجل أن يتقبله ويخاف من أن يكون عمله مردودا عليه، فيكون بين الخوف والرجاء، ويؤمل ما عند الله عز وجل من المغفرة والستر والتوبة. راجي يعني مؤمل رحمة الغفور، رحمة الله عز وجل الموصوف بالمغفرة والستر، فإن الله عز وجل يغفر ويستر الخطايا دوما. يقول راجي رحمتي، رحمتي وهنا بالكسر، يقول راجي رحمتي بالكسر على أنه مضاف، مضاف إليه، الرحمة الغفور دوما، يعني دائما يرجو الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى. سليمان هو الجمزوري، مقول قوله سليمان هو الجمزوري، مقول قوله يعني أقول أن سليمان هو الجمزور، هذه ترجمة المؤلف، وهو سليمان وهو الشيخ سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري، نسبة إلى قرية في مصر، في مصر يقال لها جمزور، وهي قرب طنطا. ولد الشيخ سليمان في طنطا في ربيع الأول سنة 1164 من الهجرة النبوية، درس على مشايخ عديدين وتلقى التجويد وقراءة القرآن من شيخ مشهور هو نور الدين الميهي، واسمه علي بن أحمد الميهي، له عدة تآليف منها تحفة الأطفال وشرح له، وكتاب آخر اسمه الفتح الرحماني في قراءات القرآن. إذن هذا هو سليمان الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، الحمد لله مصليا على، ولا بد للإنسان أن يحمد الله ويثني عليه دائما وأبدا في بداية عمله، في بداية قوله، في بداية فعله، حتى يتم له القبول، ويتم له كذلك أن الله عز وجل يتقبله. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، يقول الحمد لله على ما أنعم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أنزل عليه القرآن، وعلى آله وصحبه الذين تلقوا عنه كتاب الله ونقلوه إلينا كما أنزل بلا زيادة أو نقصان، وعلى كل من تلا القرآن وتعلمه وعلمه. ثم يقول وبعد، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. فهذه المنظومة لطالب علم التجويد، وقد اختصت بالنون الساكنة والتنوين والمدود. يعني معنى كلامه أنه يقول اكتفيت في هذا النظم على أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود، وإلا فإن علم التجويد فيه مباحث كثيرة جدا، وفيه غير ذلك من الأحكام لكنه اكتفى بهذه الأشياء، بهذه الأحكام، أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة، وكذلك المدود وبعض الأحكام الأخرى، حتى يتيسر لطالب العلم الذي هو مبتدئ أن يتعرف على ما يتيسر منه تدريجا وتدرجا في طلب العلم. يعني يبدأ بهذه الأحكام ثم يتدرج حتى يصل إلى ما هو أعلى وما هو أصعب، وليس في هذا العلم إن شاء الله شيء صعب. وهذه الأحكام التي شرحها هي من أكثر الأحكام المتواجدة في القرآن الكريم، أحكام النون الساكنة والتنوين، وكذلك أحكام الميم الساكنة، كذلك المدود. هذه أعظم الأحكام الموجودة وأكثرها هي الموجودة في القرآن الكريم، ولذلك بدأ بها. يقول: وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال. سمى المؤلف هذه المنظومة تحفة الأطفال والغلمان، والتحفة هي الهدية، ومرجعه في ذلك الشيخ كما قال: سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، عن شيخنا الميهي ذي الكمال. وهنا كأنه بالغ في صفة شيخه، فقال وصفه بالكمال، والكمال كما نعلم هو لا يكون إلا من صفات الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كامل في صفاته وفي ذاته، وكان من ينبغي ألا يقال مثل ذلك تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. فيقال مثلا ذي الخصال عن شيخنا الميهي ذي الخصال، أو يقال ذي الجمال. وبعضهم اعتذر للمؤلف بأن هذا كمال نسبي، وليس ولا يقصد به الكمال الذي يوصف به الله سبحانه وتعالى، وإنما كمال بشري، وليس كمالا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربعة. ثم قال بعد ذلك: عن شيخنا الميهي ذي الكمال، كما قلنا شيخه هو الشيخ نور الدين علي بن أحمد الميهي رحمه الله تعالى. ثم قال: أرجو به أن ينفع الطلاب، يعني الغاية والهدف، ويتمنى أن ينفع الطلاب بهذا المتن وبهذه الأبيات السهلة التي ألفها لتكون في متناول الطلاب، والأجر والقبول والثواب، والأجر والقبول من رب الأرباب هو الله سبحانه وتعالى، وهذه كلها مترادفات، الأجر والثواب. وبعضهم فرق بين الأجر والثواب فقال الأجر يكون على عمل، والثواب يكون من الله سبحانه وتعالى، يكون بغير عمل، أو كما جاء في بعض تفاسير هذه المعاني. ثم بعد ذلك بدأ يشرح شرع في أحكام النون الساكنة والتنوين، فقال للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف، قبل أحرف للحلق ست، للحلق ست رتبت فلتعرفي. للنون إن تسكن وللتنوين، النون الساكنة هي التي لا حركة لها وتثبت خطا ولفظا، يعني تكتب وتنطق، ووصلا ووقفا، يعني كذلك في حالة الوصل وفي حالة الوقف عليها، وتكون كذلك في الأسماء والأفعال والحروف، وتكون كذلك متوسطة ومتطرفة. هذه هي النون الساكنة. قال عنها للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. التنوين والتنوين نون الساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتسقط خطا ووقفا، ولا يكون ولا تكون إلا متطرفة، مثل كتاب أو كتاب أو كتابا. ففي حالة النطق بكتاب كتاب إذا وقفت عليها تقف هكذا كتاب كتاب بالسكون والقلقلة، أو إذا وقفت عليها إذا وقفت على كتاب تقف كتاب هكذا. أما إذا وقفت على كتابا فهنا لا تنون، وإنما تقف بالمد، يستبدل التنوين بمد حركتين هكذا كتابا كتابا، يمد حركتين. طيب قال للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام فخذ تبيين أحكامها باهتمام، فخذ تبييني. قال أول هذه الأحكام الإظهار. إذن عرفنا النون الساكنة وعرفنا التنوين، وهنا بدأ يفصل في أحكام النون الساكنة والتنوين، فقال للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام. أول هذه الأحكام الإظهار. ما هو الإظهار؟ الإظهار هو البيان والوضوح، البيان والوضوح، وهو إخراج النون من مخرجها بغير غنة، يعني من مخرجها الذي هو معروف، مخرج النون من طرف اللسان يخرج هكذا، أن تخرج كما هي النون من مخرجها بغير غنة، وذلك إذا جاء بعدها حرف من حروف الحلق الستة. وبعض القراء قال هو إخراج النون من مخرجها، ما هو بغير غنة، وإنما من غير زيادة في الغنة. هنا فرق، لأنك إذا لأن النون الساكنة لا بد فيها من غنة يسيرة حينما تنطقها خالدون، فهنا غنة بسيطة خفيفة، فلا بد من النطق بالغنة لكن لا تزاد خالدون، لا هذا خطأ، وإنما الغنة المتواجدة في نفس الحرف. حروف الحلق هي الهمزة، كما قال المؤلف همز للحلق ست رتبت فلتعرفي، يعني هكذا هي مرتبة، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. يعني ما معنى مهملتان؟ يعني بدون تنقيط. والأحرف كلها كانت بدون تنقيط في الأصل، يعني لم تكن منقطة، ولكن عندما دخل الإسلام دولا ليست لغتها العربية هي اللغة الأصلية، احتاج الناس إلى علامات تميز الأحرف المتشابهة عن بعضها البعض، فاخترعوا هذه العلامات حتى تتميز الأحرف عن بعضها البعض. قال هذه همز فهاء ثم عين حاء مهملتان يعني من غير تنقيق، ثم غين خاء، ثم غين خاء. طيب، ثم بعد ذلك قال المؤلف حروف، ذكر حروفها همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. جمع بعض، قالوا جمعت في بيت وهو أخي هاك علما حازه غير خاسري، أخي هاك علما حازه غير خاسري، فيؤخذ من أخي الهمزة ويؤخذ من هاك الهاء، وعلما العين، حازه الحاء غير الغين خاسري الخاء. وبعضهم رتبها في بيت إن غاب عني، أو في جملة إن غاب عني حبيبي همني خبره. طيب، الهمزة والهاء أين مخرجها؟ مخرجها في أقصى الحلق، في أقصى الحلق. والعين والخاء، والعين والحاء المهملتان مخرجها وسط الحلق، والغين والخاء المنقوطتان مخرجها أدنى الحلق مما يلي الصدر. ونلاحظ هنا أن هناك فرق بين النون الساكنة في مخرجها والمخارج الستة، المخرج الحلق، فهناك تباعد بين النون الساكنة وهذه الحروف الستة التي مخرجها من أين؟ من الحلق. ولذلك فحكمها إظهار النون الساكنة وكذلك التنوين، فيقال إذن هذا يسمى إظهارا حلقيا لأنه يتعلق بالحلق. مثل ينأون، ينأون، ينأ، ينأ. فنلاحظ هنا أن النون الساكنة النون الساكنة أخرجناها من مخرجها ظاهرة، ثم بعد ذلك أتينا بماذا؟ بالهمس. ينأون، ينأون. كذلك من آمن، من آمن. كذلك كل آمن، كل آمن. هنا تنوين جاء بعده الهمز، كل آمن. منهم، منهم من هاجر، من هاجر، من هاجر. هنا نظهر، نظهر النون فنقول من هاجر، ولا نقول من هاجر، من هاجر، نخفيها وإنما نظهرها. كذلك جرف هار، جرف هار، تنوين جاء بعده حرف الهاء. كذلك أنعمت، صراط الذين أنعمت، أنع، أنعمت. من عمل، حقيق على، حقيق على، هنا تنوين جاء بعده حرف العين فنحكم عليه بأنه إظهار حلقي. كذلك تنحتون، تنحتون، تنحتون، تنحتون. كذلك من حكيم، عليم حكيم. فسينغضون، فسينغضون، فسينغضون. حليما غفورا. والمنخنقة من خير، لطيف خبير. هذه كلها من أحكام الإظهار الحلقي. نون ساكنة أتى بعدها أحد حروف الإظهار الستة. كذلك قوله أمن خلقنا، أمن خلقنا، فتظهر النون وتأتي بها كما هي. هذه هي حروف الإظهار. إذن الآن الحكم الأول انتهينا منه. الحكم الأول اللي هو الإظهار. الإظهار بيناه، قلنا هو البيان والوضوح، وهو إخراج النون من مخرجها بغير غنة، أو قلنا أيوة من غير زيادة في الغنة هذا. وقلنا أن حروف الإظهار كم؟ 6 مجموعة في قولك أخي هاك علما حازه غير خاسرين. هذا الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين، الإظهار الحلقي. ثانيا الحكم الثاني، قال والثاني، قال والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. هذا هو الحكم الثاني، هو الإدغام، وهو الإدخال أو الإدماج أو الاستقامة. وكأن الآية لا تستقيم إلا إذا أتيت بهذا الإدغام، إذا جاء بعد النون الساكنة كذلك إذا أتى أحد الحروف 6 المجموعة في قولك يرملون، يرملون يعني يسرعون، ونحن ينبغي أن نسارع في مرضات الله سبحانه وتعالى. طيب، قال إذن قلنا الإدغام هو إدخال الحرف الأول بالثاني والنطق بهما بحرف واحد مشدد من جنس الثاني، أو نقول النطق بالحرفين كالثاني مشددا. النطق بالحرفين كالثاني مشددا، ويكون إدغام النون الساكنة والتنوين في 6 أحرف مجموعة في كلمة يرملون. وثم بعد ذلك قال إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. هذا البيت معناه أنه أن هناك شرط من شروط الإدغام، وهو أن يكون التنوين والنون الساكنة في كلمة وحرف الإدغام في كلمة ثانية. هذا هو الشرط حتى نأتي بالإدغام. أما إذا اجتمع النون الساكنة وأحد حروف الإدغام في كلمة واحدة فهنا يكون يمتنع الإدغام، فهنا يمتنع الإدغام ويجب الإظهار. نعم، الشرط أن يكون أن تكون النون الساكنة في كلمة، أقصد إذا جاءت النون الساكنة في كلمة وأحد حروف الإدغام في كلمة أخرى هنا يكون الإدغام. أما إذا اجتمع في كلمة واحدة فلا يكون إدغام، وإنما يجب الإظهار، كما في قوله دنيا، قول الله عز وجل دنيا أو بنيان وقنوان وصنوان، هذه كلها في كلمة واحدة فلا تدغم وإنما تظهر. كله يجوز هذا. نعم، ندغمها أو تدغم أن النون الساكنة في الحروف هذه المذكورة. طيب، ينقسم الإدغام إلى قسمين. الأول إدغام بغنة، إدغام بغنة. قال والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. أقسام الإدغام: الأول إدغام بغنة ويسمونه إدغام ناقص، وما هي الغنة؟ الغنة صوت أغن يخرج من الأنف، يخرج من الأنف، وسمي ناقصا لبقاء أثر الحرف المدغم وهو الغنة، لبقاء أثر الحرف المدغم وهو الغنة، يبقى أثره، فهنا سمي إدغام ناقص. وهذا الإدغام بغنة مجموعة في قولك ينمو، ينمو. الأمثلة على ذلك: من يقول، من يقول، برق يجعلون، برق يجعلون، من نور، حطة نغفر، من مال، مثلا ما، مثلا ما، هذا كله إدغام بغنة. منوال، منوال، غشاوة ولهم، هذه كلها حروف الإدغام بغنة، وهي مجموعة في قولك ماذا؟ ينمو. القسم الثاني إدغام كامل بغير غنة، وسمي كاملا لانعدام أثر الحرف المدغم، وحرفاه هما الراء واللام، كما قال تعالى: من لدنه، من لا، من لا. لاحظ هنا أن عندنا من لا، لكن حذف حرف كامل لأنه أدغم في، حذف النون وجاء بدله اللام لأنه أدغم إدغام كامل، فكأنك تحذف، تحذف النون فتقول ملا، من لدنه، من لدنه. هدى للمتقين، هدى لي، هدى لي، بعضهم يقول هكذا هدى لي، هدى لي، لا هذا خطأ، هدى للمتقين. أو تقول من ربهم، من ربهم، ما تقول من ربهم، لا يبقى أثر للغنة نهائيا، من ربهم، هنا بقي بعض أثار الغنة وهذا خطأ، وإنما تقول ملة، من لدنه. طيب، أو أثر الحرف المدغم. كذلك قلنا يسمى إدغاما بلا غنة. كذلك من المعلوم أن حرف الراء من صفاته التكرير، يعني يحصل ارتعاء، فإذا قلت أر، أر، لا بد من التكرير، لكن هنا قال ثم كررن، لا يقصد به أنك تزيد التكرار، لا، فهذه صفة ذم في الراء، إذا كررته لا ينبغي أن تقول أن تكرر الراء بحيث يرتعد أو يحصل به تكرار، وإنما تنطقه من مخرجه من غير أن يتكرر عليك التكرر المذموم. طيب، إذن هذا معنى قوله ثم كررنه، يعني لا تكرر، بمعنى آخر لا تكرر، يعني احذر من التكرار، احذر من تكرار الراء. واحترز من تكراره كي لا يلفظ القارئ أكثر من راء واحدة. بعد ذلك قال والثالث الإقلاب، والثالث الإقلاب عند الباء، Oh. نكمل. ثم قال رحمه الله تعالى: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. الحكم الثالث الإقلاب، والإقلاب هو قلب النون الساكنة إلى ميم مخفاة عند حرف واحد هو الباء، عند حرف واحد هو الباء. والإقلاب في اللغة التحويل، التحويل كما قيل: وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. قال تعالى: أنبئهم، أنبئهم. هنا لاحظ أن النون الساكنة قلبت إلى ميم، لكن هل قلبت خالصة؟ لا، وإنما مع الإخفاء كما قال: والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، يعني ليس خالصا فتقول أنبئهم، أنبئهم، هذا خطأ. أنبئهم أو تقول أنبئهم، هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. أنبئهم خطأ، وإنما تقول هكذا أنبئهم، تقارب بين الشفتين، تقارب بين الشفتين، لأن هنا إخفاء، لأنه مع قليل من الإخفاء تقلب الماء الميم، تقلب النون ميما لكنها مع الإخفاء مخفاة، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير ممن يقرؤون، فيقولون مثلا أنبورك، أنبورك، هذا خطأ، تقول أنبورك، أنبورك، أو تقول سميع، سميع بصير، سميع بصير، تبقي أثر الإخفاء والغنة كذلك. طيب، الحكم الرابع الإخفاء. قال: والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. الحكم الرابع الإخفاء، إذن أحكام النون الساكنة وصلنا إلى آخر حكم وهو الإخفاء، والإخفاء هو النطق بالحرف بين الإدغام والإظهار، بين الإدغام والإظهار. لاحظ الإظهار، أظهرنا النون الساكنة لماذا؟ لابتعاد المخارج، فعندك حروف الحلق بعيدة عن النون الساكنة، ولذلك أظهرنا النون الساكنة. أحكام الإدغام، حروف الإدغام قريبة من النون الساكنة فأدغمنا، وهذا سبحان الله من سهولة اللغة العربية. من يعمل، النون الساكنة والياء قريبة من بعض، كلها مخرجها من فين؟ من اللسان، وهذه من طرف اللسان وهذه من وسط اللسان، الياء والشين والجيم. طيب، أما هنا فالإخفاء، الحكم الرابع الإخفاء، النطق بالحرف بين الإدغام والإظهار مع مراعاة الغنة، ويكون الإخفاء عند الحروف الباقية. أخذنا ستة أحرف لحروف الإظهار، ثم ستة أخرى حروف الإدغام، ثم حرف واحد حرف الباء وهو في حكم الإقلاب مع النون الساكنة. كم بقي؟ نعم، بقي 15 حرفا، وهي كما قال، كما قال الناظم، والرابع الإخفاء عند الفاضل يعني ما تبقى وفضل من الحروف، واجب للفاضل يعني لطالب العلم الفاضل المهتم بهذه الأحكام. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، قال في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمي هذا البيت قد ضمنتها، يعني هذا البيت مضمون هذا البيت قوله قول الناظم صف ذا ثنا صف الصاد ذا صف ذا الذال ثنا الثاء كم جاد شخص كم الكاف جاد الجيم شخص الشين قد القاف سما السين دم طيبا دم الدال طيبا الطاء زد في تقن الزاي ضع ظالما. وهذه أبيات جميلة جدا، هذا بيت جميل جدا يستفاد منه في ماذا؟ فوائد عظيمة أدبية تربوية. صف ذا ثنا يعني ينبغي للإنسان أن يثني على صاحب الفضل. كم جاد شخص قد سما، فالإنسان الجواد الكريم من صفاته من صفات الجواد أنه يسمو بهذا الخلق ويرتفع ويعلو، فالجود من صفات المؤمنين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس كما نعلم. دم طيبا، وهذا فيه حث على ماذا؟ أن تكون طيب مع الناس ومع نفسك ومع الله سبحانه وتعالى. زد في تقن الله، هذا باب يعني وصية عظيمة، وصية وصى بها ربنا عز وجل في القرآن في غير ما آية، زد في تقن. وينبغي لطالب القرآن وحافظ القرآن وتالي القرآن أن يكون من أتقى الناس لربه سبحانه وتعالى، ويتصف بالتقى في حياته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. والتقوى يعني موضوع عظيم جدا ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ويعاتب ويحاسب نفسه، هل أنا من المتقين؟ هل أنا من عباد الله المخلصين؟ دائما يعاتب وينصح نفسه. ومعاني التقوى كثيرة جدا، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، أو كما جاء في بعض التفاسير لهذا التقوى. زد في تقن ضع ظالما، يعني اترك هذا الظالم وتجنبه وابتعد عنه ولا تفكر في ظلمه ولا تشغل بالك، فإن الله عز وجل سينتقم منه. يعني الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. هذه هي أحكام النون الساكنة والتنوين. بقي أمر وهي الأمثلة على حروف الإخفاء. قال تعالى احنا الآن انتهينا من أحكام النون الساكنة. صف ذا ثنا، ما هو البيت؟ طيب سنذكر لسه عادنا في أحكام النون الساكنة في الإخفاء. سنذكر الآن نذكر الأمثلة على تطبيق الإخفاء، وهذا الحكم كثير من القراء يخطأ فيه حقيقة. كثير من القراء لا يضبط، قد يقع فيه يعني نسبة من الخطأ أو لا يضبط 100%، فينبغي أن يهتم بموضوع الإخفاء. يقول الله تعالى ينصركم ينصركم. لاحظ هنا النون الساكنة أخفيت، ما تقول ين ين، هنا تجعل النون الساكنة النون تخفيها، لا تطبق طرف اللسان مع اللثة تقول ين ينصركم، لا، وإنما تقول ين ين، وتهيئ الفم لاستقبال الحرف حرف المخفى ين، شوف الصاد، ينصركم ينصركم. كذلك ولمن صبر ولمن، ما تقول هكذا، بعضهم يفتح يفتح الفم أو النون بحيث لا تصبح نونا، يقولها ولما ما، هذا ما هي نون وإنما مادية، هذه إما ألف مادية أو هكذا. ولمن من من من من صاء من صاء، واضح ولا ما هو واضح؟ طيب عملا عملا صاء عملا صالحا عملا، واضح تسمع هذا تعرف أنه أخطأ، يقول عملا صالحا هذا خطأ لأنه لم يخف النون. كذلك من ذا من، شوف لاحظ من ذا من ذا من ذا، كذلك أنثى أنثى، كذلك من ثمرة يومئذ ثمانية يومئذ ثإذنثى إذنثى خطأ إذنثى خطأ، وإنما تخفيها تبقي درجة بسيطة للنون، لا تطبق طرف اللسان معها ولا تخرج النون واضحة كالإظهار ينكو ين ينكو ينكو ينكثون، من كان من كان فيه غنة، وفي كذلك إخفاء عليا كبيرا. لكن قد يسأل سائل ما الفرق بين الإدغام والإخفاء، هناك مشدد وهنا ليس فيه تشديد. طيب عليا كبيرا ننجي ننجي، من جاء من جاء من من ها من جاء، ما يقول ما جاء ما جاء، هذا خطأ هذا لحن، أو تقول هكذا من جاء، هذا كذلك لحن، وهذا كله من اللحن الخفي وليس الجلي. يعني لو أخطأ الإنسان ما نعتبر أنه خطأ كبير يغير المعنى أو يكون، هذا يعده القراء من الأخطاء الخفية من الأخطاء الخفية ليس كالخطأ الجلي كاللحن الجلي. كذلك ولكل جعلنا، في غنة خفيفة، ولكل جعلنا فمن شهد أتقول من شهد أو من شهد، لا نعم. كذلك إذن هو بين الإدغام والإظهار، لا تدغم ولا تظهر، أنه بين هذين الحكمين. كذلك نعم عليم وينق وينق ينق ينق، هنا في صعوبة شوية ينق، لأن النون من الطرف والقاف من أين؟ من أقصى اللسان، من أقصى اللسان، ينتقل الإنسان من الطرف إلى الأقصى. طيب، ينطق إلى غير ذلك. فإن طبنا هنا في تفخيم، لأن الطاء النون الساكنة تفخم لأن الطاء بعدها، والطاء من حرف قوي من حروف الإطباق ومن حروف الاستعلاء، وهذه الأحكام صفات الحروف لن نأخذها في تحفة الأطفال، وإنما في دروس أخرى إن شاء الله. كذلك مخارج الحروف هذه كلها مهمة، لكن كما قلنا اكتفى الناظم اكتفى بهذه الأحكام السهلة كي يتدرج الطالب في هذا العلم العظيم. أنزلنا رجلا سلما لرجل عنده من دون. فإن زللتم نفسا زكية وإن فاتكم كن، وهنا لاحظ كنتم، هذه يخطأ فيها كثير، موجودة في القرآن كثير هذه الكلمة كنتم، كثير يخطأ فيها، وكله من اللحن الخفي وليس الجلي. بعضهم يقول إلا إذا أضاف حرف آخر، بعضهم يقول كنتم هنا أضاف واو، أو بعضهم يقول كنتم هنا لم يخفي، والأخطاء فيها كثيرة، وبعضهم يقول كنتم صحيح، لكن بعض القراء ينطقها هكذا. لاحظ كنتم تضم الشفتين مع الكاف، ثم بعد ذلك تفتح نون النون الساكنة وتخفيها في نفس كنتم خير أمة وإن تبتم. طبعا هذه أحكام الإخفاء باختصار، وإلا هناك في المطولات هناك أحكام كثيرة وتفصيلات في هذا الحكم. جنات تجري، لاحظ سبحان الله بعض حروف الإخفاء تكون سهلة تخرج معك سهلة، وبعضها تكون فيها صعوبة، بعضها تكون فيها صعوبة على بسبب الحرف نفسه، أحيانا يكون في مثلا سهولة في الحرف، وأحيانا يكون صعوبة نوعا ما. من ضل مسفرة ضاحكة ينظرون. وهذا الإخفاء يسمى إخفاء حقيقي، يسمى إخفاء حقيقي. هنا انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين باختصار، ويعني إن شاء الله تكون واضحة وحروفها واضحة، وينبغي ألا يكتفي طالب العلم بهذا الشرح، بل يجتهد لنفسه. والقرآن كما نعلم أيها الأحبة هو سماعي، ينبغي للإنسان أن يحرص أن يقرأ على الشيخ ولا يكتفي بالنظري، بالعلم النظري، لا يكتفي بالعلم النظري أو العلمي، فيقرأ كثيرا مهما قرأ ومهما توسع ولم يقرأ على الشيخ فسيظل جاهل، لأن هناك كثير من الأحكام يعني لن تأخذها كما في أحكام الإشمام والروم وأحكام كثيرة، لن تأخذها إلا من فم الشيخ. ولذلك السنة المتبعة والهدي النبوي أن تقرأ على شيخ وتعرض قراءتك على أكثر من شيخ حتى تستفيد. إني أحب أن أسمعه من غيري. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع من غيره، وكذلك سمع من أبي مسعود، من أبي موسى الأشعري، ومن من ابن مسعود رضي الله عنه. وهكذا ينبغي للإنسان أن يسمع، يجمع بين السماع وبين التلاوة والقراءة على الشيخ حتى يتمكن لسانه من هذا من القراءة السليمة. وكذلك يلاحظ كل إنسان أنه إذا اجتهد في تلاوة القرآن كلما أكثر من التلاوة وحاول أن يطبق الأحكام استقام لسانه، وكلما استقل من القراءة أو أنه يقرأ مجرد للحفظ فقط. كثير في الحلقات يحاول الإنسان أن يقرأ ورد يومي مثلا جزء أو نصف جزء أو هكذا دون ترتيل ودون تجويد أو مثلا، فيقرأ وكثير من الأحكام يتساهل فيها، وتصبح هذه القراءة هي مع أنه يعرف الأحكام لكن تغيب عنه كثير من الأحكام لأنه لا يقرأ القرآن بالتجويد دائما. فينبغي الإنسان أن تكون له نعم يقرأ بالحدر أو بالتدوير، لكن يعتني بأحكام التجويد من النون الساكنة، من أحكام النون الساكنة والميم والمدود، وكذلك صفات الحروف يجتهد فيها حتى يظل لسانه مستقيما بتلاوة القرآن. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.